يا صباح الرعب، الساعه 6 وعلى المقيمين خارج مدينه الرعب المحافظه على فروق التوقيت. درجه الحراره في الظل 25، وده كويس للزواحف، واحتمال يبقى جو هايل لكسل في السرير او النوم. او اقول لك الاحسن، عمل تمرينات للمخوفاتيه. اصحى يا شلبي.